خصوصا احمر الشفايف، فاحمر الشفايف يؤدي الى جفاف الشفتين والالتهاب فيهما، ويؤدي الى الحساسيه وبعض الاورام بالشفتين، تؤدي الماده الملونه الى امتصاص الاشعاعات، مما يؤدي الى استمرار الشفتين وحول الفم. وهذا تشكو منه كثير من السيدات التي يستعملن احمر الشفايف، وعند اختلاط الطعام والشراب بهم باحمر الشفايف يؤدي الى اضرار المعده. وهذه المعلومات الطبيه كما ذكر الاستاذ مصطفى حسين عبد المقصود دكتور الامراض الجلديه والتناسليه والعقم، استاذ بكليه طب طنطا، ذكر ذلك. وهناك كذلك اضرار المكياج يؤدي الى ضمور الجلد وتجاعيده مبكرا، وجفاف الجلد وتشققه والالتهاب والحساسيه وتغيير اللون عياذا بالله والكلف وغير ذلك. ويؤدي الى اغلاق مكان الجلد وظهور الحبوب في جلد المراه، نسال الله تبارك وتعالى العفو والعافيه. وجاء في مجله الوعي الاسلامي مقال الدكتور وزير زين العابدين قال: فزينة الشعر ان تضع الفتاه عليها ماده لزجه ليقص يسمونها سبراي، هذا يسبب في تكثر الشعر وسقوطه. وعياذا بالله تبارك وتعالى. وذكر ان ذلك يصيب القرنيه في العين بالاذى وبالحساسيه، وصبغ الشعر كثيرا يصيب بماده السلفه تؤثر جدا في جلد الشعر عياذا بالله، ويسبب في سقوط بعضه او كله. والمساحيق، ذكر المساحيق والدهون لا تصوب على الوجه فيتعرض للاصابه بالبثور والالتهابات في الجلد والتجعيد والشيخوخه وغير ذلك مما لا حصر له من الامراض عياذا بالله. فلا بد الانسان يعني يذكر زوجته بان اطيب طيب الماء الكحل، والجمال جمال الروح وحسن المعامله والعشره والطيبه والدين والتوسل. والله تبارك وتعالى اعلم. وبعض النساء يضعن العدسات الملونه للزينه، سئل العلامه الزوجان رضي الله عن مثل العدسات الملونه للزينه واتباع الموضه، فاجاب رضي الله ان لبس العدسات من اجل الحاجه لا باس به، اما ان كانت من غير حاجه فان تركه احسن، خصوصا ان كان الغلاء في الثمن فهو معروف والاسراف محرم على كلامه، على وما ان ما فيه من التدليس والغش الذي يظهر العين بغير مظهره الحقيقي من غير حاجه. وقال الشيخ العثيمين رحمه الله: بالنسبه للعدسات اللاصقه فلا بد من استشاره الطبيب هل تؤثر في العين ام لا، وان كان استعمالها يؤثر في العين ويسبب الضرر فيمنع ومنهي عنه. ثم قال رحمه الله: قال ربنا ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. اما اذا اقر الاطباء بانه لا اثر له على العين ولا يضر، فانما ننظر مره اخرى هل هذه العدسات تجعل عين المرء كاعين الزائل، يعني كعين الخروف كعين الارنب. هذا كلام العثيمين، هذا لا يجوز لانه تشبه الحيوان، وان التشبه بالحيوان لم يرد في النصوص الشرعيه الا في مقام الذم،